هذا حبيبي أحب كلش، عيني عليه مسهرة بس قلبي يرمش. أحب كلش كلش أحبه، واتحدى واحد بالبشر مثلي يحبه. هذا حبيبي أحب كلش، عيني عليه مسهرة بس قلبي يرمش. أحب كلش كلش أحبه، واتحدى واحد بالبشر مثلي يحبه. عجل يا با حبيبي يمتى تصفالي، بعد قلبي يا روحي عذبت حالي. تعاهدنا سويا نبقى للتالي، ولا نخلي عدو بيننا يدش. عجل يا با حبيبي يمتى تصفالي، بعد قلبي يا روحي عذبت حالي. حبي دردش، وين يوم انا مغازلة يزعل يطنش. موجات قلبي وقلبه يشوش، ويلحقني رادار الهوى وعني يفتش. هذا حبيبي بحبي دردش، وين يوم انا مغازلة يزعل يطنش. موجات قلبي وقلبه يشوش، ويلحقني رادار الهوى وعني يفتش. عجل يا با حبيبي يمتى تصفالي، بعد قلبي يا روحي عذبت حالي. تعاهدنا سويا نظل للتالي، ولا نخلي عدو بيننا يدش. عجل يا با حبيبي يمتى تصفالي، بعد قلبي يا روحي عذبت حالي. هذا حبيبي هذا حياتي، قلبي يصير وسادته وبكيفه يفرش. يملكني كلي جاوين اولي، جيمر جنوب بوجهته وغمازه كردش. هذا حبيبي هذا حياتي، قلبي يصير وسادته وبكيفه يفرش. يملكني كلي جاوين اولي، جيمر جنوب بوجنته وغمازه كردش. لك عيني يا غادي يمتى تصفالي، بعد قلبي يا روحي عذبت حالي. تعاهدنا سويا نبقى للتالي، ولا نخلي عدو بيننا يدش. ولك يا با حبيبي يمتى تصفالي،